الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو يوسف رأتينا درس متسلسل إن شاء الله عن الحديث. نبدأ الحديث في مقدمة عنه، ثم نعرف ما هو الحديث وكيف يؤخذ الحديث وكيف نعرف الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح ورجال الحديث، الأمور هذه اللي هي بتهم كل واحد اللي يعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة، خطبة الحاجة اتفقت الأمة منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على صحتها، على صحتها، وأشبه ما يكون بالإجماع، ونقلت كاتفاق شامل، ولا أعلم أن أحدا من علماء المسلمين طعن بها أو طعن في بعض أفرادها أبدا بحال من الأحوال اللي هي الآن اللي قرأناها. فختمها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الملوك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله وصف هذان الكلامان بأنهما مهيمنان على كل كلام، على كل كلام. وكتاب الله مهيمن على كل الكتب، وكلام النبي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأتي أحد من الأولين والآخرين بهدي أفضل من هذا الهدي. ما دام الأمر كذلك، وهما قواما الشريعة، وهما الأصل الأصيل في الشريعة، بل هما الإسلام كله، بل هما الإسلام كله، ما دام الأمر كذلك فلا بد لنا من الاعتناء الكلي بكلام الله، بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا. إذن أمان من الضلالة التمسك بالاثنين معا. إذن هنا دلالة قطعية إنه لم ينزل على النبي فقط القرآن، لا، بل أنزل معه شيء آخر. ولذلك الرب أثبت هذا القول في أكثر من آية في كتاب الله جل وعلا، ومن جملة ما قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فإحنا البحث الليلة نحن بصدده أنه مش عرفنا أنه هذا من 1400 سنة صحيح. هذا كان البحث اللي عرض عليه أبو حامد حفظه الله. فما دام النقطة هذه، أول ما يخطر لبالك قول النبي: أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في كلام لله وفي هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه هدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرب يثبت منزل من عند الله لا من عنده. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أوتوا القرآن ومثله معه، ومثله معه. الآية الثانية: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن الكتاب والسنة منزلان من عند الله. هذه القاعدة الأصيلة اللي يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحفظها. فالذي يعتقد هذا الاعتقاد أن الكتاب والسنة منزلان من عند الله، إذن يجب أن يتبعها بالحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر. الكتاب والسنة الله سماهم الذكر، الله سماهم الذكر. مثلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزل عليه كتاب، هناك الكتاب والحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا الكتاب والحكمة كفار قريش، نعم كفار قريش، عندما قيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا الرب يقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. إذن علمنا الكتاب والسنة، والله أنزل الكتاب والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقالوا لما قص الله علينا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. إذن الذكر الكتاب والسنة. وإذا بالرب يقول: إنا نحن، أي كلمة إنا نحن، احنا قلنا كل ما عظمت الشخصية نعم يعظم كلامه وإله وزن. والله فلان تكلم، فلان اليوم قال، يجي واحد من رعاه الناس يتكلم ولا حد يأبى. وكل ما عظمت الشخصية يعظم كلامها وتعظم معانيه وتعظم وتتوسع كل المدارك، وقد تعجز عن فهم حقيقة هذا الكلام لعظم تلك الشخصية. وقلنا لكم أنه يعني عندما نسمع، وهذه يمكن بعض الإخوة ما سمع هذا، عندما نسمع إن عذاب ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إلي المصير، نار موقدة، الناس يستهتروا بالأمر، وكلمة عابرة ذبابة على الأنف، وما يستطيع. والله كل عقول البشر لا تحيط كلمة إن تأكيد إن عذاب ربك لشديد. إن الله يؤكد أنه عذابه شديد، كلمة شديد كل عقول البشر مجتمعة لا تدرك تلك الشدة. كل عقول البشر من لدن آدم إلى يوم القيامة مجتمعة ومصهورة في عقل واحد لا تدرك شدة هذا. وضربنا لكم مثل حسي حسي حسي: أهون أهل النار أبو طالب، أهون عذاب أهل النار أبو طالب. يوضع تحت أخمصية جمرة يغلي منها أم دماغه. أبو طالب في النار درسه قد جبل أحد، درسه قد جبل أحد، أسنانه 32 جبل أحد أسنانه. كيف شفته، كيف أنفه، كيف لحيته، كيف أذنه، كيف راسه؟ يمكن على تقديري يمكن 3000-4000 جبل أحد راسه، راس الكافر في النار. 4000 جبل أحد راس الكافر. كيف من ركبته، من راسه لركبته، كيف من كتفه لرجله؟ هذا اللي راسه 5000 أو 6000 جبل أحد، وطول جبل أحد 5 كيلومترات للستة، وارتفاعه 0.5 كيلومتر، وعرضه 0.5 كيلومتر، وطلعت عليه وشفته بعيني من طوله لعرضه. هذا الجبل العظيم 6000 جبل أحد يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها أم دماغه. شو بتتصور عظم هذاك العذاب؟ هذا أهون أهل النار عذاب، فكيف اللي في الدرك الأسفل؟ كيف اللي في ربض النار؟ هذا ما يتصور العقل. إذن عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر أي الكتاب والسنة وإنا له لحافظون، لا يحل لمسلم بعد هذا الكلام، بعد هذا الخطاب، بعد هذا التأكيد يخطر لبال واحد في أن الله لم يحفظ السنة. كذاب، أشهد بالله كذاب ومفتري على الله. وبعد التعقب، بعد ما تعقبنا، كل اللي يأتي بالإشكالات علي أنا في سمعي ببصري كلهم إما نصيري وإما إسماعيلي وإما شيعي وإما صوفي، والله ما في تاريخ دنيانا واحد رمى علينا هالشبهة إلا بعد البحث والتنقيب نجد لا صلة له بأهل السنة أبدا. يا رافضي يا إسماعيلي يا نصيري يا يهودي وما شابه. ولذلك كل من يشكك في السنة شكك في القرآن، وكل من شكك في القرآن شكك في السنة، لأنهما توأمان لا ينفصمان، والكتاب والسنة لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، لا يفترقان. فإذا بارك الله فيكم، الركيزة الأولى للذب عن السنة الآيات القرآنية المنزلة، بأن الله أنزل الكتاب والسنة نعم ليبين للناس ما نزل إليهم، شيء زيادة على هذا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والرب تكفل بحفظ هذا الوحي. المسلم يكتفي مليار في المليار عن يعني بعد هذا لا يحل له أن يسأل، لا يحل له أن يسأل أبدا. إنما مثلا زيادة إيضاحات، هل مثلا عندك أدلة زيادة على هذا؟ ومع ذلك هذا الطلب أنا أرى يعني في اتهام ضمني لمعتقد الشخص. يعني أنا عندي دليل أنه هذه الشمس، مثل دليل إبراهيم، فقال له أنا أحيي وأميت. إبراهيم قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فهذا المثال اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يستطيع مكابر في تاريخ السماوات والأرض أن ينفيه، هذا يجب أن نقتصر عليه ونكتفي فيه، ولا نطلب المزيد، لا نطلب المزيد. لأنه مثل ما بيقول يعني عندي الشمس حجة، مين يجيها من المشرق؟ الله. قال يلا إن كانك رجال وإن كانك إله والضر تنفع طالع من المغرب، بهت انتهى، انقطعت فيه الحجاج. لا ينبغي، لذلك إبراهيم اقتصر لهنا. لا ينبغي لنا أن نقول أعطونا دليل ثاني يدعم هذا القول، لا، احنا كل الأدلة لما واحد يأتي بدليل قليل وفيه يعني متمسك لنا، شايف هذا ممكن انه نقول لا يا اخي في اكبر من هيك. لكن بعد ما تأتي بالآية انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، يقول لك بدي دليل، يقول له لا يا اخي هذا مو من يعني مو من اللياقة ولا من الادب مع الله عز وجل، مو من الادب مع الله ابدا مطلقا. ومع ذلك في وضع رجال الحديث لمصطلح الحديث وللقواعد اللي حفظ فيها الحديث، يعني ما أقول لك مثل إنا نحن نزلنا الذكر، لا، لكن لا تقر روعة بالفعل. وهذا يدلنا على أن الله قيض هذه الأمة لحفظ هذا الدين، وتشعر بالفعل أنه محفوظ، تشعر أنه محفوظ. مئات الآلاف من الأحاديث، لا يمكن حديث تتفق عليه الأمة بصحة وبضعف نعم إلا أن يكون كما اتفقت عليه أبدا، مستحيل. قد يختلف فيه مثلا يكون صحيح، لكن النتيجة الحتمية أبى الله أن يجمع أمة محمد على ضلالة، أبى الله، ولا يمكن يجمعهم، أبى ذلك. فما دام الأدلة قطعية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر اللي هو الكتاب والسنة. شو سمع منه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام الله. هذا لما سمعوا الذكر وقالوا تبا لك، لهذا جماعتنا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا من كلامه. ودائما أيها الناس من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، هذا كلامه مو كلام الله. لما سمعوا الذكر، شو سمعوا الذكر؟ رسول، من أرسلك؟ الله. بما أرسلك؟ بكذا وكذا وكذا. هذا كلامه، هذا كلامه. إذن هذا لما سمعت قريش شايف كادوا يزلقوا بأبصارهم، يعني ينظر له نظرة يكسر رجله، يكسر يعني موتوا من الحسد والغيظ. فما دام الأمر كذلك والآيات صارخة صريحة صحيحة في هذا الأمر، فلا يحل أن نطلب المزيد، ويكفينا أن نكتفي. والله يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فاللي ما يكتفي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الواقع أنا أعده غير عاقل، غير عاقل يعني. ونحن يجب أن نكون وقافين، وهذه حجة دامغة دامغة أبدا. يقول يا أخي إيش عرفنا أنه هذا صحيح؟ يأتيك ويقول، قد يقول هذا. نسأله أنا لما في دائرة الإفتاء سألت، قلت له فضيلة الشيخ في عنتر؟ قال في عنتر. قلت له واحد قال ما في عنتر شو بنقول عنه؟ قال نقول عنه سخيف. قلت له كيف حنقول ما فيها إما أربعة؟ فيها إما أربعة، تواتر لنا النقل وهيك من بين يدينا، وما في واحد، كل الأمة اتفقت أنه كتاب الأم للشافعي ما حط طعم فيه مطلقا. فشيء أخذناه بالتواتر إلى يومنا هذا وكتاب الأم للشافعي، وأقول قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، قال ابن القيم في كذا، قال الإمام مالك في الموطأ، ما عندنا شبهة. ليش أنا لما أقول عنتر في ديوان ما واحد؟ قلت له شو رأيك في عنتر؟ ما قال بلغنا عنك أنك تنكر المذاهب الأربعة أو الأئمة الأربعة. قلت له فضيلة المفتي في عنتر؟ قال في عنتر. قلت له واحد قال ما في عنتر؟ قال بيقول عنه سخيف. قلت له أنا مثلك والله أقول عنه سخيف، عنتر معروف من بني شداد وله ديوان وله كذا ومغامرات مع عبلة واضح، فكيف أنا أقول ما في أئمة أربعة وتواتر الخبر لدينا والأئمة الأربعة أشخاص؟ لو نكرتهم ما راح تكفر، يعني لو قلت ما في أئمة أربعة بنقول عنك كذاب أو خالفت المحسوس أو خالفت المتواتر وما بنكفرك. فكيف إحنا نتشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله حافظها بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما. بقت كلي الآن صحيح، تجد يمكن 40,000 حديث في المسند، حوالي يمكن 17,000 حديث ضعيف. هذا صحيح، وش عرفنا انه صحيح وضعيف؟ الله قيض رجالات منهم احمد بن حنبل جاءنا بالاسانيد، لولا الاسناد لقال من شاء بما شاء، لولا الاسناد لقال من شاء بما شاء. اذن حفظ الله هذا الدين بتقييد رجال ليرى من ينصره. إنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره بالغيب، وليعلم الله من ينصره. إذن السنة شاء الله أن يتلاعب بها، نعم. القرآن لا، أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شاء الله أن يلعب بها، لكن اختبار وامتحان لك، لأن هذا كلام بشر ممكن يزيد ونقص عليه، يزيد ونقص عليه، وبدأ التلاعب فيها. لكن يا ترى نشط المسلمون منذ القديم إلى الحديث في تنقيتها وتصفيتها ونخلها وتقديمها للناس لكم سائغة أو لا؟ بلى والله، بلى والله، والله اللي يقرأ ابن حجر وشوف تهذيب التهذيب، شوف لسان الميزان، شوف كتب رجاله، تعجيل المنفعة، غيره غيراته، الذب عن مسند أحمد، يقول هذا مو رجل عادي أبدا. بالفعل ما هو رجل عادي، 20 مجلد ضخم، في قد البخاري ومسلم أهلاف المقدمة تشعر فيها أنه ما يجمعها واحد رجل عادي أو عقليته عادية، فتشعر أن الله أعطاه تلك الملكة للذب عن هذا الدين، للذب عن هذا الدين. عقلية جبارة ما تجدها عادية. ابن تيمية من ناحية البدع والخرافة ومحاربة أهل الخرافة، يعني ما أقول لك أنه له الباع في التخريج، لا له صحيح، كل حديث ما يقول فيه ابن تيمية ليس بحديث هذا صحيح، لكن مو مثل ابن حجر في التخريج. لكن الله قيض هذا المخلوق للرد على كل أعداء الدين في من بدعة من خرافة من انحرافات من خروج على هذا الدين، تجد عقليته أيضا مو عقلية عادية بالفعل. كتاب واحد 37 مجلد، والله يا ابن الحلال قراءة بدك تقرأه بدك سنين، بس قراءة تقرأ كتبه حوالي 312 مؤلف 312 مجلد. نعم عقلية جبارة، قسموها على سنين حياته، طلع كل يوم 52 صحيفة، 52 صحيفة في اليوم، على عاش 52 سنة أو حولها. طيب 50 صحفي من يكتب هذا؟ وكيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف يعمل؟ يعني معجزة المعجزات، معجزة المعجزات. فإذا هذا أيضا من تسخير الله للذب عن الدين ككل. وروح شوف مثلا رجال، شوف البخاري كل حديث يسجله شروط أقسى من الجبال، أقسى من الجبال شروط البخاري، اللقاء السماع المعاصرة مع اللقاء والسماع، عنف أقل يعني واحد شافه حاطط كذا ذيله وبدي يضحك على فرس ويمسكها وش لها حتى تجي طلع ما في، قال يا ابن الحلال أنت تكذب على الدابة يمكن تكذب على الله، ما عاد يأخذ عنه. هذا يدلنا على شيء عجيب عجيب مو بالسهل. كل حديث يتوضأ ويصلي ركعتين ويدون السدد، لذلك الله جعل فيه البركة ليوم القيامة. وقال البخاري، روى البخاري في صحيحه في قصة طريفة جدا ذاكرين في كتب الشوافع، واحد شافعي من غرامه في كتاب الأم، يبدأ كتاب الأم من الأول وينتهي بالتالي، يبدأ بالأول وينتهي بالتالي، يبدأ من ودائما كرار فرار في كتاب الأم للشافعي. فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، صار الوجه في الوجه تماما، وإذا بالنبي يعرض يبعد عنه، يا رسول الله يا رسول الله ما يرد عليه، يا رسول ما يرد عليه. قال له أسألك بالله لما أعرضت عني؟ قال له لأنك أعرضت عن كتابي، لأنك أعرضت عن كتابي، تركت فيكم ما أنت مسكتم بهما. قال له أي كتاب من كتابك؟ قال له كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. هذا صحيح بنقول للبخاري، لكن والله مو للبخاري، والله لمحمد بن عبد الله، أتركت فيكم. في صحيح مسلم هذا والله لا مو هو لمسلم، لا والله، والله لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مسند أحمد والله مو لأحمد، والله لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهل جمع 40,000 حديث بأسانيدها بتحري صوابها؟ هذا مو رجل عادي بارك الله فيكم. 40,000 حديث، 10,000 حديث علمها لابنه، كذا سنة هو يعلم فيه 10,000 حديث. قال له يا ولدي 10,000 حديث هذه ضعيفة. قال له يا ابوي شغلت بها سنة طويلة. قال له يا ابني اللي ما يعرف الضعيف ما يعرف الصحيح. طيب 50,000 حديث متى جمعتها ومتى جبت رجالاتها وتروح تتحرى فلان عن فلان عن فلان عن فلان وتسجلها، وتعرف انه فلان اخذ عن فلان وفلان اخذ عن فلان، تتأكد مليون في المليون مثل الشمس، وفلان اخذ عن فلان، ويعرف لك هذا ثقة هذا خبيث هذا طيب هذا ملعون هذا كذاب هذا كذا. هذا مجهود مو بالسهل، مو بالسهل هذا. فهذا العقل الجبار اللي وصل لهالموصول هذا، هذا والله ما يأتي اعتباط ولا يأتي. فإذا لا يحل امرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشكك في حفظ السنة كما يتشكك في حفظ القرآن، ونتشكك في حفظ القرآن كما نتشكك في حفظ، هذا لا يحل ولا ينبغي لبشر كائن ما كان أبدا. وبالفعل اللي يتتبع أسانيدهم ومجهودهم اللي قاموا فيه ويقرأ كتب المصطلح وكيف الدقة اللي أحس من الرادار وأدق من الساعة الرنانة أو الكوارث في لغتنا الحاضر، والله يعلم أنه هذا قيض هالعقول الجبارة هذه لحفظ هذا الدين، والله أعطاهم الملكة لأمرين اثنين ليرفع درجاتهم وليكونوا نصرة لهذا الدين والذب وإبعاد كل شبهة عن هذا الدين. فإذا بعد هذا لا يحل لمسلم أنه يطلب أكثر بعد إنا نحن وإنا له لحافظون، ما في حاجة تيجي الكلية تشكك. فهنا في مقدمة صحيح مسلم في جزاهم الله خيرا جابوا لنا أشياء بالفعل تدل الدلالة القصوى بأنهم كانوا على سهر على يقظة وعلى تعب وعلى شيء يعني فوق ما يتصور العقل للذب عن هذه السنة وإيقافك على كل ما هو خير وإيقافك على الحقيقة اللي بذلوها جزاهم الله خيرا ووضعوها. فمن جملة ما حكوا لنا قال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ هنا العقل، عمن هذا؟ منين جبت لنا إياه؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب ابن خراش، فقال ثقة هذا صاحبك. طيب عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار، قال ثقة. قلت عمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز يعني صحارى تنقطع فيها أعناق المطي. صور جيب هات بضاعتك، عمن؟ عن فلان ثقة، فلان ثقة بيعرفوه مدروسة حياته دراسة نظامية شاملة، والله ما تركوا صغيرة من طعن أو ذم أو مدح أو رفع أو خفض إلا وسجل عن من روى عنه بالتفصيل. أقول لك مجهود والله 100 كمبيوتر يعجز عنها، أبدا 100 كمبيوتر يعجز عنها التنظيم هذا، مين مشايخ وعن من روى ومين روى عنه وكم حديث روى شغلة. قال من؟ عن فلان قال له ثقة، فلان ثقة، فلان. وقال وإذا فلان قال رسول الله، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 3-4 ما ذكروا. منين رأى النبي هذا؟ حياته ما شاف النبي. قال له بينه وبين النبي مفاوز الصحارة تنقطع فيها عناق المطي، إذن فيه اهتمام. لذلك عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين أعداء الإسلام القوائم، وجعلوا سند الحديث مثل الرجلين للدابة، لا يمكن الدابة تقوم إلا بقوائم أو تمشي إلا بقوائم أو تستقيم أمرها إلا بقوائم. فقال بيننا وبينهم القوائم يعني الإسناد. قال يجي حدث، كل واحد حدث ولا حرج، يجي ها منين فلان فلان أوه هذا كذاب يلا بر، وإذا الحديث رموا وراء ظهرهم انتهى، فلان خلط يلا كبوا وراء ظهركم، فلان ثقة ثبت يلا مشي صحيح. بيننا وبين القوم القوائم اللي هو السند، وكما قال لولا الإسناد لقال من قال نعم بما شاء. وبالفعل ما حفظ الله هذا الدين إلا بالسند، ولذلك في مقدمة صحيح مسلم كل مسلم يريد التثبت من دينه لا بد يقرأها، أبدا لا بد يقرأها لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء على كيفه، لكن الله حفظ هذا الدين. ورواية ثانية صحيحة صريحة يقول الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، أنه بحب وكل شيء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما نعرف صحة الحديث وضعفه إلا بهذا الطريق. فإذا هذا واجب علينا نهتم فيه، واجب علينا نشعر بكل ثقلنا وننصرف إليه، لأنه الآن لا تأخذني يعني مو كل ممكن بكرة مشايخ التخريج الآن يمكن ما بقي واحد اللي تطمئن لجانبه غير الشيخ، يمكن بكرة يموت، فلا بد أن تحيي شيء من هذا التراث. على الأقل إذا جاك حديث فلان ثقة أهلا وسهلا، فلان ثقة، فلان وضع كذا، بطلنا عن هذا ضعيف يا أخي، روح أنت حديثك ما بدنا، الله أغنانا بكتابه وبما صح الرسول. يعني يكون عندك شيء تطمئن لجانبه غير الشيخ، يمكن بكرة يموت، فلا بد أن تحيي شيء من هذا التراث. على الأقل إذا جاك حديث فلان ثقة أهلا وسهلا، فلان ثقة، فلان وضع كذا، لا بطلنا عن هذا ضعيف يا أخي، روح أنت حديثك ما بدنا، الله أغنانا بكتابه وبما صح الرسول. يعني يكون عندك شوية ملكة اللي تستأنس لنفسك إنه أخذ دينك على بصيرة وأخذت على حق وأخذت على هدى وعلى نور. هذا كان اللي حدابنا إنه نعطي هذا الدرس. في رواية عن ابن عباس رواية تدلنا على ما كانوا عليه جزاهم الله خيرا، كان يحدث أحد المحدثين وابن عباس جالس، ابن عباس لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه أبدا، يحدث قال رسول الله، وابن عباس لا يلتفت، قال رسول الله ما يلتفت. قال لي ابن عباس أنا أشوف العجب، يعني أشوف العجب، يعني أقول قال رسول الله ولا تلتفت إلي. فحكى له قصة طريفة جدا. فنعود إلى ذاك الحديث، فجعل ابن عباس، هذا عندما قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، أي لا يستمع ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. كل أحاديثك هذا أنا ما بعرفها، ولا يلتفت له يقول قال رسول الله، ما يلتفت له أبدا. هذا يدلنا على أنه كانوا نيرين الفكر، كان عندهم، وهذا درس للعالم، والله قيض لمن يسجل هذا الأثر يأتينا يا قال يا ابن عباس أقول قال رسول الله، ما أشوفك تلتفت لي، ما تهتم بكلام الله وكلام رسوله؟ فقال له كلمة الخالدة إنا كنا مرة، يعني للكثرة، أو كل مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، طلعنا فيه حطينا أذنينا نسمع أنه في خير يجينا من وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، اللي كان حدثنا فيه النبي وعيناه وسمعناه هذا نأخذه، وما عدا ما بدنا إياه، الله أغنانا بما سمعنا. هذا اللي يجب على كل مسلم أن يثني عليهم ويترضى عنهم ويقدر المجهود اللي بذلوه لحفظ هذا الدين. وبعدين هنا قصص ثانية عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لما صار شيعة، لما صار خوارج، لما صار فئات ثانية مارقة مرتدين، كانوا أول ما يسألوا على الإسناد، كلها تيجي ابن عباس يقول قال رسول الله فسنأخذه. يجي التابع يحدث قال ابن عباس قال كذا، ما يطلب منه أنه يسموا رجالهم أبدا. فلما وقعت فتنة عثمان وجماعة عبد الله بن سبأ وقتلوا عثمان وصار شيعة وسنة وصار خوارج وصار وصار، فكان يقول قال سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ولو كان ذهب. إذن كانوا لا يأخذون عن راعي بدعة بعد الفتنة. وسموا لنا رجالكم، عن مين أخذتوا يا فلان؟ عن فلان ثقة، عن مين؟ عن فلان، لا يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل الفتنة ما كان فيها السؤال، كانت أمانة وإخلاص، ما اختلط الحابل بالنابل. ولعن الله اليهود وأعوان اليهود إلى يومنا هذا. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله خير، حياهم الله الإخوة وبارك الله فيهم. سؤال في نفس الموضوع، اللي عنده سؤال محييها نفس الموضوع. كيف الناس عن الموطأ أبي يوسف؟ عن الموطأ ما ذكرتوش، يعني شو هو الموطأ هذا؟ موطأ مالك؟ كتاب مثل مسند أحمد. هذا طلب من مالك أن يضع للأمة كتاب يوطئه للناس، يعني يبسطه مشان العامي والعالم يأخذ منه. فأبى يطيع الحاكم الخليفة وألف الموطأ. موطأ مالك كتاب قيم جدا، يعني هو شيخ البخاري ومسلم، شيخ الاثنين، يعني شيخ المشايخ. ما من أحد إلا وعمدته في الأحاديث الصحيحة موطأ مالك، لأنه أول الأئمة تقريبا بعد أبو حنيفة، وكان من أهل المدينة هناك مع التابعين اللي رأوا الصحابة. هو ما رأى الصحابة أبدا، ورأى مر أبدا، تابع تابعي، هو مو تابع، رأى من رأى الصحابة ولم يرى صحابي واحد. فذلك يقولوا السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التابعي والصحابي، هي السلسلة الذهبية. السلسلة الثانية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله. فهذه السلسلة الذهبية، ما في على عليها سلسلة أبدا، لأنهم كلهم عدول وكلهم. أبو حنيفة عن مين نفع؟ نعم، أبو حنيفة ما كان التفت للحديث وتخريج الحديث أبدا، يعني ما كان يهتم بهذا. وعنده مسند أبي حنيفة يمكن 480، ما يتجاوز 500 حديث فقط، وثلثينها ضعيف. ولذلك عامة من كتب البخاري ابن سعد في الطبقات يقول أبو حنيفة ضعيف في الحديث، ما كانت، إنما كان فقيها، كان فقيها. بضاعته تقريبا قليلة جدا، مسنده 480، ما يتجاوز 500 حديث فقط، والبخاري وابن سعد والدارقطني ويمكن أكثر من 6 من أكابر رجالات الحديث قالوا أبو حنيفة ضعيف في الحديث. ولذلك مسنده ثلثين وضعيف وموضوع، ضعيف وشديد الضعيف وموضوع. فنحن لا نمشي وراء رجال، بارك الله فيك، نحن وراء دين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. احنا ما نمشي وراء رجال أبدا، سواء كبر صغر ما لنا شغل. والله أبو بكر دائما أرددها، أبو بكر ما نمشي وراء إلا إذا قادنا بكتاب الله وسنة رسوله، والله، وأمرنا بذلك أبدا. أطيعوني ما أطعت الله فيكم أبدا. الله يفتح عليك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذين اتبعوهم بإحسان انتهى. الله يرضى عنك. المشايخ اللي كانوا يعني يحمدوا في أبا حنيفة حديثهم فيه. والله يا ولد، لو أنك ترى سبب المدح، ولو أنك تقرأ كتب الفقهية للمتأخرين، لأيقنت أنه في مؤامرة على الإسلام بالفعل، أيقنت تماما أنه في مؤامرة 100% على الإسلام والمسلمين. والله يا ابن الحلال، اللي يخرج على المذهب هذا ملفق ومرقع ويأكل لك، يروه كأنه خبيث، كأنه خنزير في نظرهم أبدا. حتى حجر الناس حجر أبدا، وفرقوا الأمة وجعلونا 4 أقسام، أبدا، والله يشهد، والله مطلع وشايف بسمعي ببصري. هنا في دكة الإمام مع كل أتباعه قاعدين وإحنا نصلي الفجر، وهذول قر قر قر قر يحكوا ورانا. فبعد ما سلمنا جيت وإذا الشيخ هو وجماعته كلهم قاعدين. بعد ما انتهينا سبحنا ومشينا ما ظل أحد، قلت بيظل قاعدة شوف شوفي، وإذا الشيخ يقوم هو وجماعته وصلوا جماعة ثانية. قلنا لهم ليش هذول؟ قال الشوافع بيصلوا بغلس، يعني بيصلوا أول الوقت، والأحناف بيسفروا. وإذا الأمر لا أكبر من هيك، الشافعي نعم إذا مس المرأة يتوضأ، الحنفي ما يتوضأ، ما بيقولوا الحنفي صلى بلا وضوء، فما بيصلوا وراء بعض أبدا. منين جت هذه؟ كلها من الخلافات هذه. هيك عندنا على عهد النبي في حنفي مكة، مكة بالسمع بالبصر، بس مو الآن يمكن من 30 سنة، 4 مقامات، مقام للحنبلي، 4 محاريب في الكعبة، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الشافعي. فراع عبد العزيز هدمها كلها وبقى 2، بقى الشافعي هذا، والآن الحمد لله زالوها كلها. ولا كل واحد له محراب يتوجه للكعبة، كل واحد له محراب، 4 محاريب. الحنفي يروح يوقف ويصير إمام بجماعته، لكل واحد حول الكعبة 4 أئمة يصلوا. في حلب صراخ في مكبرات الصوت بسمعي ببصري، يا أحناف تأخروا يا شوافع تقدموا. فيأتوا الحنفي يروح على بيته عند أهله، والشافعي يصلي الظهر في بيت الله بعد الجمعة على سمعي بصري، وأنا أرى وأسمع، مو مش بس أرى. يا شوافع تقدموا يا أحناف تأخروا، كأنه إن ربي شو اللي حل لهذا يروح على بيته، وهذا لا صلي الظهر. والله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وكل لا لا لا يا شافع تعال اوعى تنتشر، الله قال انتشر في الأرض. في عقول عند الناس أبدا، والله اللي يدرس دراسة المذاهب الأربعة دراسة تبصر إلا ويرى شيء في مكيدة. فدائما المسلمين عندهم حسن النية، عندهم حسن النية، يظن كل الناس انه كتب الفقه هذه للأئمة الأربعة. لا يا أخي لا، لا والله ما هي للأئمة الأربعة، والله اللي يقرأ للشافعي يمكن أدق من الساعة الرنانة كتاباته، كتابة دقيقة جدا وفيها خوف الله وفيها ورع. لكن تعال اقرأ مذهب الشافعي وإذا 24 مجلد الكبر كبره، إيه كل كتب الشافعي من أول إلى آخرها ما تيجي 5 مجلدات للثمان مجلدات، إيه هذا 24 تجد في مسائل فرضية والله الشافعي ما سمع والله، وتجد يفرعوا لك تفريعات عجيبة وكلها أنا دنا شافعي، ولك يا ابن حلال الشافعي والله ما علم شو كتبت وراه. فكل ما كتب بعد الشافعي من مجتهدين المذهب ومن اللي دخلوا في المذهب هذولا كلهم شافع. يعني في واحد شو اسمه هذا الشيرازي يروي روايات عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال يا رسول الله علمني شيء انتفع به في دنياي وفي اخرتي. قال له ما ادرك، من اراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره. وقال له يا شيخ، فيقول الشيخ فسماني الشيخ، هذا اللي روى حديث عن النبي بعد موت النبي بآلاف السنين، راح ألف كتاب فقه، تقرأ كتاب الفقه الشافعي يعني تشعر أنه شيرازي صحيح، تشعر أنه شيرازي تماما مو عربي. شغلة عجيبة جدا، يعني شغلة عجيبة غريبة، وينزلون نزول وتجد أبد تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان. استناد الشوافع معرفش، أنا سنة كنت في نابلس فوجئت إنه الإمام نفسه راح صلى بعد صلاة الجمعة. نعم. فاستنادهم على كلمة الجمعة لمن سبق. صحيح. هذا حديث. إيش تفسيرك الجمعة لمن سبق؟ هذا الحديث لم يصح. ما صح أبدا. ما صح. ويعني الأئمة الأربعة مجمعون إذا صح الحديث فهو مذهبي. في بصح الحديث. والله أنا لا أرغمت خشمي وخشم ذريتي على أعوذ بالله من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. حديث صحيح، 3 من الأئمة 4 يتركوه معاذ الله. الجمعة لمن سبق هذه تصور نحن الآن في الأحمدي، كم مسجد فيه؟ على الأقل فيه خمسة جمعة. طيب القاهرة يمكن الله أعلم فيها 80 مسجد جمعة. الجمعة لمن سبق أول واحد يقول الله أكبر هذا جمعة مقبولة، والبقية لازم يعدوها ظهر لأن جمعة ما مقبولة. طيب احنا نروح نوقف على أثمام الناس، والله يا الله جبريل يجي ويقول فلان اللي سبق والبقية الله عيدوها ظهر، هذا متعذر، مين يدرك هذا؟ الجمعة لمن سبق لا معنى ولا مغزى ولا تتفق لا سند ولا متن، يعني ما بيقبلها العقل. الجمعة لمن سبق، طيب شو عرفنا؟ لذلك لازم كل الناس تصليها ظهر احتياط، لأنه ممكن يكون أنت مسبوق. إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا والله فيها نعم صحيح خفت، لكن فيه في المذاهب الأربعة. نعم. وكيع إيش وكيع كالشافعي تمام. الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي، يعني كان شيخ الشافعي، شيخ الشافعي، الشافعي صلوا مذهب وكيع ما صلوا، الشافعي وكيع والثوري الأوزاعي هذول أئمة 17 إمام كلهم بمنزلة واحدة، كمنزلة واحدة تماما في العلو والرفعة والعزة والثقة والثبوت، فما نجح إلا أربعة. هنا المكيدة، لأنه النصارى عندهم أربع مذاهب بس، ما ظل إلا أربع مذاهب، وهذولا كل مذاهبهم اندثرت راحت، ومع أنه في منهم لو تقرأ للأوزاعي فقه الأوزاعي تجد عقول جبارة جبارة بعد ما في غير حديث. ف الحنفي فقيه، ايش الفرق بين الفقيه والفقيه؟ يعني نحو الفقه مو نحو الحديث، ما كان محدث، كل محدث فقيه وليس العكس، يعني مو كل فقيه محدث، نعم كل رسول نبي وليس العكس، ليس كل نبي رسول. كل محدث فقيه وليس العكس، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، شايف؟ فأبو حنيفة نحى نحو الفقه، حديث ما في، جعبة خالة تماما. قلنا لك 480 حديث في المسند، ثلثين ضعيف وموضوع مكذوب، ثلثينها ما عنده. أحمد بن حنبل عنده 40,000 حديث، 43,000 حديث، 27,000 حديث صحيح، 27,000 متى جماعها؟ بأسانيدها، بمصادرها، برواتها، فلان عن فلان عن فلان. في المسند، نعم في المسند. لا والله يا أبو، لا والله، في أحمد شاكر عمل الآن خرج ما يقرب من 10,000 حديث وتوفاه الله، 10,000 حديث نخلها، أو يمكن 10 أو 11,000، 16 مجلد، ما خرج إلا 11,000 حديث فقط، كتاب قيم لأحمد شاكر جدا، لازم كل إنسان يستطيع حصله يحصله. شو مكانة الحديث الكمية هذه؟ يعني شو بتحدث؟ يعني تحريم وتحليل كل الدين، كل الدين، وضوء، صلاة، جهاد، بيع، شراء، كل متعلقات الإسلام أبدا. شغلة عجيبة، متى جمعها هذا؟ كيف جمعها؟ لا شك من هذا، احنا مفروغ منه، وما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في أربع مذاهب. نعم الأربع مذاهب، ما فيش المذاهب الأربعة. في الشافعي، اسمع اسمع اسمع القصة. دخلنا على المفتي قال لي أنت بتنكر المذاهب الأربعة، قلت له أنا في عنتر؟ قال في عنتر، حكيت لك القصة. قلت له لو واحد قال ما في عنتر بكل صحيح، قلت له كيف أنا أقول ما في أئمة أربعة؟ أعوذ بالله، والله اللي ينكرهم العمى خالف الواقع والمتواتر، والذين ملأوا الدنيا عظم، وهي كتبهم بين يدينا. لكن المفتي نفسه يقول ما في مذاهب أربعة. اي والله. قال لي يا عدو والله بتكذب علي وفي دائرتي؟ قلت له نعم، أنت تقول ما في مذاهب أربعة، الله هو الشهيد المطلع كما أقول لك. جيت أخذت ورقة من قدامه، حطيت حلقة هنا، حطيت في وسطها الإسلام، قلت له أول الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، ما مذهبه؟ قال الإسلام. حطيت سهم ثاني، قلت له الإمام مالك مذهبه؟ قال الإسلام. قلت له الإمام الشافعي مذهب قال الإسلام، قلت له الإمام أحمد رابعهم مذهب قال الإسلام، قلت له مشتوا عليه يقول أربع رجالات مذهبهم واحد، أربع رجالات مذهبهم واحد، ما في عندنا أربع مذاهب، الله يصلح. إذا حبينا نأخذ فتوى، هل نبحث عن أحد المذاهب اللي يعطينا الفتوى السهلة ولا كيف نأخذها؟ الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندنا شيخ لما يطلع على المنبر دائما أكررها واحفظوها احفظوها حافظوها لأولاد أولاد أولادكم، يقف على المنبر ولما يأتي الحديث غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. كان لما يقف على المنبر يعلم الله بده المسكين تقطع، تجد كأنه كلامه قنابل على أذاننا، يقول يا أبنائي ما ظل اعتبار للكتاب والسنة في نفوس الناس، كلام النبي صار مهين، كلام الله صار مهين، ما في عاد اعتبار للكتاب والسنة، تيجي يقول لك حلال تأخذ وتمشي. ولذلك 99.9 الملة ضلال. قال تتعجبوا 99 الناس كلها في ضلال؟ قال نعم. وأدلكم يوم القيامة الله يقول يا آدم أخرج بعث النار، قال له ربي وما بعث النار؟ قال من كل 999 واحد في النار واحد في الجنة، 999 واحد للنار واحد للجنة، هناك تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوما يجعل الولدان شيبا. فكان من جملة وصايا يقول يا ولدي لا تروح تسأل الشيخ كل شيخي علمني كيف أتوضى، لا يا ابن يمكن يكون من أئمة الضلال هذول، كل شيخي كيف النبي توضى؟ هذا اللي بده دينه يا صالح، هذا اللي بده يتحرى الصواب، شيخي علمني كيف النبي توضى، علمني أنا ما أعرف لا شو غير روي ولا شيخ، هالصيغة هذه اللي علمتيها عن النبي وين موجودة؟ أنه العلماء ورثة الأنبياء، يقول لك مثلا في البخاري، كل أنا والله ما أقرأ ولا أكتب، ما مو عيب أن الصحابة كلهم أميون وعلى رأسهم النبي أمي، الصحابة كلهم أميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي رواية قبض واحد و29، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، مو عيب إلك ابن يقرأ إلي تعال، أنا أقول يا جماعة أنا ما عندي الكتب الستة ما موجودة عندي، إلك علينا نشتري لك إياها ونعطيك نجمع لك من كل واحد، كنا حوالي 1500 واحد وراء هذاك فتنة هذاك سحر هذاك، الله يجعل فردوس الأعلى مأوى، نجيب لك يا تروح يا ولدي افتح لي باب الوضوء باب الطهارة، فتح لك باب الوضوء اقرأ وانت تسمع، هل سمعته من ابنك في البخاري نفس اللي سمعته من الشيخ ولا في تقديم وتأخير؟ نفسه الحمد لله، تقول الحمد لله هذا إمام هدى في هالمسألة، لكن جيت وإذا اللهم مسكني كتابي بيميني بيض وجهي مسكني إيدي، هذا مو موجود في البخاري، ترجع عليه لا تتركه، كل فضيلة الشيخ أنا سألتك ولا تحاكي بينك وبينه، لا أمام الملأ أمام جماعته، كل شيخي أنا طلبت منك تعلمني وضوء النبي وكنت لي موجود في البخاري، وحط البخاري تحت باطك، كل ما تخشى الله تكذب على النبي وتعلمني وضوء غير وضوء النبي؟ هؤلاء هذا شأنهم ولا يمكن نقضي عليهم إلا بهذا، وحبل الكذب قصير، إذن لا نبحث لا نسأل الشيخ علمني كيف أتوضأ علمني كيف أصلي، لا ما بحل هذا ما بحل، الصحابة تعالوا وصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه، العلماء ورثة الأنبياء، فالعالم وريث النبي، لا يحل له أن يقول لك الكلمة ويختفي وراء إلا يعطيك دليلها، يا ابني ما يجوز، والدليل كيت كيت كيت كيت، بلغوا عني ولو آية، نظر الله من أن سمع مقالة فوعى فأداها، كيف بدك تفتي الناس بكلامك الخاص؟ ما يجوز، لا بتقول قال رسول الله لأنك وريث النبي، العلماء ورثة الأنبياء، إذا العالم اللي يقول له خذ وخذ على علاته، والله أبو حنيفة جيت مرة في المسجد في الصباحية وجدت ولد هيك صغير 13-14 سنة عم يتناقش، جيت في آخر الحديث وإذا الشيخ يقول من ده الحمار اللي يقول حلق اللحية حرام وإعفاءها واجب، من ده الحمار؟ أنا سمعت من ده الحمار. قال والله كذا الولد حكى، عرفت أنه البحث في اللحية، رفعت إصبع قلت فضيلة الشيخ تسمع سؤال؟ قال لي والله ما جيبك حتى تقول لي شهادتك إيه ودرست فيه. يا فضيلة الشيخ شو علاقة، والله ورب الكعبة ما جاوبني أبدا. قلت يا فضيلة الشيخ شو علاقتك بشهادة؟ قال لي والله ما جيبك حتى تقول لي درست فين وشهادتك إيه. قلت له درست في الجامعة الإسلامية. قال لي أيوة. قلت له في كتاب يدرس في الأزهر في قسم الوعظ والإرشاد والخطابة بناء على طبق ما قرره المجلس الأعلى لمناهج التعليم بالأزهر، طبق ما قرره نعم المجلس الأعلى لبرامج التعليم في الأزهر في قسم الوعظ والإرشاد والخطابة بالأزهر، واضع الكتاب عضو كبار هيئة الأزهر، يقول واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. وإذا الفور قال لي ما هو أيوة بعض أهل العلم قال واجب، صور بعد ما قال من ده الحمار. طيب شوف هذا وين الورع وين التقى، وين الورع والتقى؟ الآن من ده الحمار اللي يقول كذا وكذا إنها واجبة، دي سنة يا ابني، دي سنة يا ابني. لما قلت له واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها، سوأتين وجوب توفيرها وحرمة الحلق. قال لي ما هو أيوة يا كذا، ما هو أيوة بعض أهل العلم قالوا إنه واجب، بعض أهل العلم وكل هنا اتفقت المذاهب الأربعة ورد رأي كل أي ما هو أيوة بعض أهل العلم، ولكن اتفقت المذاهب الأربعة، المذاهب مو واحد واثنين وثلاثة، وأصر ما هو أيوة بعض أهل العلم. يا أمة يعني هم بتخوفنا على أساس لما نحدث ما نكون من ضمن التسعة وتسعين اللي المضلين. هذا هو الخوف. طيب يعني لا يا صالح، هذا يحثك على استقراء وتتبع الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كذب علي متعمدا يلج النار. هذا يحثك الحديث على أن تتوخى الصواب مليون في المليون، ولا تقول قال رسول الله. الحين لا تأخذني لو أنك مثلا في الديوان الأميري، أضرب لك مثل حسي، تيجي تقول والله الديوان الأميري طالع قرار كذا وكذا وكذا، وكان اللي أنت قلته مخالف الديوان الأميري، والله بجازوك. سألوك كيف أنت تكذب على الديوان الأميري؟ أنا هذا ما عندنا، بجازوك. فأنت بدك تكون تضع نفسك بموضع مسؤولية عظمى، إنه رب الأمير ورب العالمين اللي بده يسألك عن زيادتك ونقصك. فلما بدك تقول قال رسول الله، شايف تكون على هذا انه يا ترى انا كذبت عليه والج النار ولا انا صادق رب الكعبة.